قال ابن رجب رحمه الله: ففي ذكر مثل أخبار هذا السيد الجليل مع سنه توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال، ولمن كان بعيدا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال. فاغتنم زهرة العمر وجانب قرناء السوء، ففي صحبتهم ندامة. قال جل شأنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والمرأة فتنة فاجتنب فتنتها وكن بمعزل عنها، وإياك والحديث مع من لا تحل لك، فالحرام متعته زائلة ثم تعقبه حسرة، ومن اتبع هواه كانت نهايته الذل والصغار والبلاء. وللطاعة لذة وسرور، وبر الوالدين من أسباب السعادة، والصلاة مع جماعة المسلمين عصمة لك من الشرور. أيتها الأم، الأم يترعرع في أحضانها العظماء، والنبلاء في الأمة ثمرة حسن الرعاية والتوجيه من أمهاتهم. يقول الشافعي رحمه الله: نشأت يتيما وأنا بالشام، فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن 10 سنين، قال: ولم يكن عندها ما تعطيني ما أشتري به القراطيس، فكنت أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه. ويقول الإمام مالك رحمه الله: ألبستني أمي وأنا صبي لباس العلم، ثم قالت: اذهب إلى الإمام ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فالأم تشاطر زوجها أمانة إصلاح أبنائهم وإبعاد الشرور وأسباب الفتن من دورهم. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. فعليها ألا تهمل أمانتها، وألا تغلب جانب راحة أبنائها ورحمتهم على توجيههم وأمرهم بأوامر الشريعة. أيتها الفتاة، الحياء نعت جمال في المرأة، والأمم تمدح باتصاف نسائها بالحياء. قال سبحانه في قصة موسى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وذات الحياء المانع حياؤها على ترك القبيح موعودة بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال أهل العلم: ومن لم يستح من الله من معصيته لم يستح الله من عقوبته. والحياء يصان بالقرار في البيوت وبملازمة الحجاب والستر والاحتراز من الحديث مع الرجال الأجانب والحذر من سموم الفضائيات، فالمعاصي تذهب السعادة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النساء عورة فاستروها بالبيوت. وفي المجتمع نساء صالحات حافظات للغيب، ملازمات لكتاب الله العظيم، مستمسكات بالحجاب والحياء، ملازمات للدين، فبمثلهن يفخر المجتمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه